الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين وارزقنا اللهم الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. في الدرس الماضي كان الكلام حول النكاح، ذكرنا تعريف النكاح لغة وشرعا، وذكرنا أركان النكاح وأنها خمسة: زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة. وذكرنا أن أسباب الولاية أربعة: الأبوة والعصوبة والولاء والسلطنة. ثم قال رحمه الله: ويزوج السلطان في 19 صورة غير صورة فقد الولي الخاص، وقد نظمها جميعها الحافظ السيوطي رحمه الله بقوله: 20 زوج حاكم عدم الولي، والفقد والإحرام والعضل السفر، حبس توار عزة ونكاحه أو طفله أو حافد إذ ما قهر، وفتاة محجور، ومن جنت ولا أب وجد لاحتياج قد ظهر، وإما الرشيدة لا ولي لها وبيت المال مع موقوفة إذ لا ضرر، مع مسلمات علقت أو دبرت أو كتبت أو كان أولد من كفر. يقول رحمه الله: إن هذه الصور وهي 20 صورة يزوج فيها الحاكم إذا كان الولي معدوما حسا أو شرعا، فإن الحاكم هو الذي يزوج. فإذا عدم الولي حسا أو شرعا ولا يوجد ولي بعده أبعد، تمام، فإن الحاكم هو الذي يزوج. والصورة الثانية: إذا كان الولي مفقودا، أي لا تعلم حياته أو موته، فيزوج الحاكم. والصورة الثالثة صورة العضل. ومعنى العضل أن بالغة عاقلة تدعو إلى نكاحها، أي تدعو الولي إلى تزويجها بكفء فيمتنع الولي. أن بالغة عاقلة تدعو الولي إلى تزويجها بكفء فيمتنع الولي. هذا الولي يسمى عاضلا. فإن كان العضل مرة أو مرتين فإنه لا يفسق بذلك، وإذا تكرر العضل ثلاثا فأكثر فإنه يفسق بذلك، واضح؟ وإذا فسق الولي بالعضل أو بغير العضل فإن الولاية تنتقل للأبعد. وأما إذا عضل مرة أو مرتين فإن الولاية تنتقل للحاكم. انتبهوا لهذا التفصيل. إذن هنا لما قال والعضل، نقول إن العضل لا تنتقل الولاية به إلى الحاكم مطلقا، لا، إنما تنتقل ولاية العاضل إلى الحاكم إذا امتنع عن التزويج مرة أو مرتين. أما إذا امتنع عن التزويج ثلاثا فأكثر فإنه يفسق بذلك، والولي الفاسق تنتقل ولايته إلى من؟ إلى من؟ إلى الأبعد، ليس إلى الحاكم. الولي الفاسق تنتقل ولايته للأبعد. ما معنى الأبعد؟ أي إذا كان أبا انتقلت إلى الجد، واضح؟ وهكذا، فهمنا؟ إذن هذا يحتاج إلى تفصيل موضع العضل، تمام؟ أيوة. قال السفر، أي إذا سافر الولي، وهذه الصورة الخامسة الآن، إذا سافر الولي إلى مسافة قصر فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم. وطبعا محل هذا إذا لم يوكل، أما إذا وكل فالوكيل هو الذي يزوج. فهمنا؟ إذن كم صور الآن في هذا البيت؟ 5 صور. الأول عدم الولي، والثاني الفقد، والثالث الإحرام، أي إذا كان الولي الخاص محرما. من الذي يزوج؟ الحاكم. الحاكم الآن هذه كلها صور يزوج فيها الحاكم. 20 زوج حاكم. إذا كان الولي الخاص غير موجود، إذا كان الولي الخاص مفقودا، إذا كان الولي الخاص محرما، إذا كان الولي الخاص عاضلا، إذا كان الولي الخاص مسافرا إلى مسافة قصر ولم يوكل، من الذي يزوج؟ الحاكم. انتبه معي، واضح؟ الصورة السادسة، إذا كان الولي الخاص محبوسا، قال حبس، محبوسا ويمنع من الوصول إليه، أما إذا أمكن الوصول إليه فوكل، أو أمكن أن يزوج في حبسه فحينئذ يزوج بنفسه. الصورة السادسة قال توارٍ. ما معنى توارٍ؟ اختفاء، أي إذا كان الولي الخاص مختفيا. واضح أو لا؟ لأن أناسا يطالبونه بشيء أو يريدون الاعتداء عليه فهو اختفى. تمام؟ فمن الذي يزوج؟ الحاكم. قال عزة، العزة يعني الامتناع، إذا امتنع. هذه الصورة الثامنة. قال ونكاحه. إيش معنى ونكاحه؟ أي إذا كان الولي الخاص هو الذي يريد أن يتزوج. كيف يعني؟ مثلا شخص يريد أن يتزوج بنت عمه، ممكن شخص أراد أن يتزوج بنت عمه، قلنا لها من الولي؟ قالت ما عندي أحد إلا ابن عمي. ابن عمك هذا الزوج أو ولي؟ واضح؟ طيب هنا الولي الخاص هو الزوج، من الذي يزوجها؟ الحاكم. فهمنا يا مشايخ أو لا؟ سهلة جدا هذه. قال ونكاحه وطفله. واضح؟ أي نكاح طفله. الآن هذا ابن العم، هذا أراد أن يزوج طفله المحجور لبنت عمه. طيب من سيقبل النكاح لطفله المحجور؟ أو من سيوجب النكاح لابنه المحجور؟ هو، لأنه هو الإيش؟ هو وليه، صح؟ ومن ولي مال بالنسبة للطفل، ها؟ ومن سيكون وليا لهذه المرأة؟ هو. ما كيف هو هنا؟ واضح أو لا؟ فهنا يكون يزوجها من؟ الحاكم، يزوجها الحاكم. نعم. أو حافد نفسه، طفله أو حفيده، الحفيد هو ابن الابن. نعم، ابن الابن. قال إذا ما قهر، أي إذا لم يكن، ماذا بارك الله فيكم، إذا لم يكن مجبرا. أما بأن كان مجبرا كأن يكون يزوج صغيرة بصغير، يعني مثلا يزوج ابن ابنه ببنت ابنه، فهو جد لهذا وجد لهذا، ها؟ هنا يمكن أن يتولى الطرفين، يمكن أن يتولى الطرفين. تمام. إذا ما قهر يعني إذا لم يكن مجبرا، أما إذا كان مجبرا فله أن يتولى الطرفين. وفتاة محجور، أي الحاكم يزوج أمة صبي محجور عليه، ليس له أب ولا جد. عندنا صبي محجور عليه عمره 6 سنوات، عنده أمة، الأمة التي عنده عمرها 20 سنة. تمام. ودعت الحاجة إلى تزويجها. هذا الصبي الذي عمره 6 سنوات ليس عنده أب يزوج هذه الأمة، وليس عنده جد يزوج هذه الأمة. من يزوجها؟ هل ولي المال الصبي عنده ولي مال، هل ولي المال يتولى نكاحها؟ لا. من الذي يتولى نكاحها؟ الحاكم. فهمنا مشايخ؟ وفتاة محجور ومن جنت، أي والمجنونة إذا لم يكن عندها أب ولا جد، من الذي يتولى تزويجها؟ الحاكم. انظر، الحاكم ليس مثلا أخوها. المجنونة إذا لم يكن عندها أب أو جد، من الذي يتولى تزويجها؟ الحاكم. فهمنا؟ قال انظر، وفتاة محجور ومن جنت ولا أب وجد، بهذا الشرط. إذا لم يكن، أما إذا وجد أب أو جد فواحد منهما أي الأب يزوجها، فإن لم يكن الأب فالجد. نعم. لاحتياج قد ظهر، أي إنما يزوجها في الصورتين، في صورة فتاة المحجور وفي صورة المجنونة، إذا احتاجت للزواج. نعم. قال لاحتياج قد ظهر. وإما، إما هذه جمع أمة، إما جمع من؟ أمة. وإما الرشيدة، أي أمة الرشيدة، امرأة الرشيدة عندها أمة، واضح؟ وهذه المرأة التي هي رشيدة، التي هي السيدة، ليس لها ولي، من يزوج أمتها؟ الحاكم. الحاكم يزوج أمة الرشيدة التي لا ولي لها. فهمنا؟ هذه السورة كم الآن؟ 14. لا تكتبون العدد، سأعدها مرة أخرى، انتبهوا، انتبهوا بارك الله فيكم. 20 زوج حاكم عدم الولي 1، والفقد 2، والإحرام 3، والعضل 4، السفر 5، حبس 6، توار 7، عزة 8، ونكاحه 9، أو طفله 10، أو حافد 11، إذ ما قهر، وفتاة محجور 12، ومن جنت 13، أب ولا أب وجد لاحتياج قد ظهر، وإما الرشيدة 14. عددتم، قدرتم العدد، جيد. أمة الرشيدة يزوجها من؟ الحاكم إذا لم يكن ولي. قال وأمة بيت المال، هذه 15، أمة بيت المال، بيت المال عنده أمة، من يزوجها؟ بيت المال عنده أمة، من يزوجها؟ الحاكم. مع موقوفة، عندنا أمة موقوفة، أوقفت أو وقفت أمة مثلا لخدمة الأيتام، تمام، من يزوج هذه الأمة؟ الحاكم. إذ لا ضرر بهذا الشرط، بشرط عدم ترتب ضرر على تزويجها. 17. قال مع مسلمات، مع مسلمات، أي إن الحاكم يزوج أمة مسلمة يملكها كافر. نفترض أن كافرا عنده أمة، أسلمت الأمة، من يزوجها؟ هل يزوجها الكافر؟ لا، يزوجها الحاكم. مع مسلمات علقت، هذا رقم كم الآن؟ 17. علقتها 17، أي الأمة التي علق عتقها بصفة، كأن قال لها مثلا إذا عاد، إذا شفي ابن المريض فأنت حرة، تمام. هذه الأمة التي علق عتقها بصفة، من يزوجها؟ وكانت، وكانت عند كافر، انظر، وكانت عند كافر مقصود. هذه الأربعة كلها مع مسلمات علقت أو دبرت أو كتبت أو كان أولد من كفر، قوله من كفر يعود على هؤلاء جميعا. فهمنا بارك الله فيكم؟ كافر علق عتق أمته بصفة، قال هذا الكافر، السيد الكافر قال لأمته إذا شفي ابني فأنت حرة، هذه معلق عتقها بصفة، من يزوجها؟ الحاكم، واضح؟ قال أو دبرت، قال الكافر لأمته المسلمة إذا مت فأنت حرة، يزوجها الحاكم. أو كوتبت الأمة المكاتبة عند كافر يزوجها الحاكم. الكافر إذا أولد الأمة صارت أم ولد، من يزوجها؟ الحاكم. واضح؟ أيوة، أم ولد الكافر يزوجها الحاكم. إذن هذه كم الآن صارت مع مسلمات؟ كم؟ 16 صح؟ 17 علقت أو دبرت 18 أو كتبت 19 أو كان أولد من كفر 20 صورة. ثم قال أما مع وجود مانع من موانع الولاية الآتية فتنتقل للأبعد. يعني نشوف الآن في عندك 20 صورة، توجد 20 صورة يزوج فيها الحاكم وهي هذه، وتوجد صور أخرى يزوج فيها من؟ الأبعد. إذا وجد في الولي الأقرب 11 عيوب سيذكر بعد قليل فإن الولاية تنتقل للأبعد. لابد أن تفهموا جيدا متى تنتقل الولاية للأبعد ومتى تنتقل الولاية للحاكم. تمام؟ أيوة. إذا كان الولي بارك الله فيكم حصل له كفر أو حصل له رق أو كان الولي صبيا أو حصل له فسق أو اختل نظره، فحينئذ الولاية تنتقل للأبعد لأن وجود هذا الولي وعدمه سواء. واضح؟ سيأتي بعد ذلك 10 سوالب الولاية و10 سوالب الولاية، رق وكفر والصبا لغاية، سيأتي بعد قليل. قال أما مع وجود مانع من موانع الولاية الآتية فتنتقل للأبعد، ولا يجوز للسلطان أن يزوجها بغير كفء وإن رضيت. لماذا؟ لأن السلطان لا يتصرف إلا بالمصلحة ولا للولي الخاص، أي وليس للولي الخاص أن يزوجها بغير كفء. وقد ذكرت لكم أمس الخصال المعتبرة بالكفاءة، صح؟ شرط الكفاءة 5، ها حفظتم البيت؟ فشرط الكفاءة 5 قد حررت ينبيك عنها بيت شعر مفرد، نسب ودين حرفة حرية فاقض العيوب وفي اليسار تردد. تمام. قال ولا للولي الخاص أن يزوجها بغير كفء إلا برضاها، فقط رضاها، لا رضاها ورضا من في درجته من الأولياء. يعني نفترض على سبيل المثال أن شخصا ليس كفءا، يعني عنده على سبيل المثال نقص في قضية الحرفة، يعني الفقهاء يقولون مثلا بنت العالم وبنت القاضي لا يكافئها من هو أقل رتبة. واضح؟ نفترض أن شخصا أقل رتبة من بنت عالم أو قاضي تقدم لخطبتها، أبوها موجود، هي رضيت بهذا مع أنه أقل كفاءة، أبوها رضي. إذا رضيت هي ورضي أبوها فليس لأخوانها الاعتراف. واضح؟ طيب نفترض أن أبوها غير موجود، قد توفي جدها، قد توفي، تقدم لها هذا وهي بنت عالم أو بنت قاضي، تقدم لها هذا وعندها 3 إخوان، واحد وافق واثنان رفضوا، هل لها أن تتزوج؟ لا. انظر ماذا قال: ولا للولي الخاص، أي وليس للولي الخاص أن يزوجها بغير كفء وإن رضيه إلا برضاها ورضا من في درجته من الأولياء. أما رضا من في غير درجته لا يشترط. فهمنا؟ طيب في درس أمس ذكرنا زواج الصغيرة، لكن فرق بين مسألتين: مسألة زواج الصغيرة ومسألة تسليم الصغيرة للزوج. زواج الصغيرة بارك الله فيكم هذا جائز في الشرع كما تقدم تقريره في درس أمس، لكن لا يجوز أن تسلم الصغيرة للزوج إذا كانت لا تطيق الجماع حتى وإن كان الزوج موثوقا، واضح؟ فتسليمها له له شرط آخر، وهو أن تكون عندها القدرة على تحمل الجماع، وهذه مسألة منصوص عليها في كتب الفقهاء. ولو رجعتم إلى تحفة المحتاج مع المنهاج مع عبارة المنهاج لوجدتم ذلك. بارك الله فيكم. من يتكفل ينقل لنا العبارة من التحفة؟ من يتكفل ينقل لنا العبارة؟ لا أحد. مصطفى تنقل لنا هذه العبارة، تمام؟ ابحث عنها في المنهاج يا شيخ مصطفى. قال هنا: ثم قال شروط الزوج. قال: شروط الزوج سبعة: عدم الإحرام، فلا يصح نكاح المحرم ولو بوكيل. تقدم هذا، لا يصح نكاح المحرم ولو بوكيل إلا إذا وكله ليعقد له بعد الحج، فهذا يصح، صح؟ قال: فلا يصح نكاح المحرم ولو بوكيل، سواء كان الإحرام بحج أو بعمرة، وسواء كان النسك صحيحا أو فاسدا. متى يفسد الحج؟ متى يفسد الحج؟ بجماع؟ متى؟ قبل التحلل الأول. نفترض أنه جامع قبل التحلل الأول، مما يترتب عليه أنه يلزمه المضي في النسك الفاسد، مضى في النسك الفاسد ثم أراد أن يتزوج فيه، أي في أثناء النسك الفاسد، هل يصح زواجه؟ لا يصح، واضح؟ إذن نقول قوله هنا: فلا يصح نكاح المحرم، نقول: سواء كان محرما بحج أو بعمرة، وسواء كان مع الصحة أو الفسد. قال: شرط الزوج سبعة: عدم الإحرام والاختيار. بسم الله. خرج به نكاح المكره. واحد يكره على النكاح، قالوا لا يصح نكاح، فإنه لا يصح إلا إن كان إكراهه بحق. كيف يكره بحق على النكاح؟ كيف يكون إكراها بحق على النكاح؟ قال بعض فقهاء الشافعية كالعلامة عبد الله بن عمر بن مخرمة في مشكاة المصباح، قال: لا يتصور الإكراه بحق في النكاح، ليس له صورة، لكن هنا ذكر له صورة، فقال: كأن أكره على نكاح المظلومة في القصر. رجل متزوج بثلاث نسوة، كل ليلة عند واحدة، ليلة عند سلمى، وليلة عند سعاد، وليلة عند زينب، ما شاء الله. فدخل عند سلوى ثم عند سعاد، وقبل أن يدخل عند من؟ زينب، طلقها. إذن طلقها قبل أن يوفي لها قسمها، نعم، حقها ليلة المبيت، هي مظلومة. فقال: لك في هذه الصورة لو أكره على نكاح المظلومة في القسم فيصح، يصح إكراهه بأن ظلمها هو، فيتعين عليه نكاحها. لماذا؟ ليبيت عندها ما فاتها، واضح؟ وهذا يعني إيش نقول، هذا من أحكام المعددين، تمام، من أحكام المعددين. بعد ذلك سنذكر بعض الأحكام المعددين حتى يتركوا التعدد. قال هنا: شروط الزوج سبعة: عدم الإحرام والاختيار والتعيين. أيش التعيين؟ فلا يصح زوجت أحدكم. قال: فلا يصح نكاح أحد الرجلين وإن نواه وقبل. يعني حتى لو قلت زوجت واحدا منكم ونويت واحدا وقبل ذلك الذي نويته، لا يصح. لماذا؟ لأن عقد النكاح عقد يشترط فيه الإشهاد، والشهود لا يطلعون على النية، واضح؟ فقال: فلا يصح نكاح أحد الرجلين وإن نواه وقبل. وفرقوا بينه وبين زوجتك إحدى بناتي. شوف الآن بيجيب لك مسألة أخرى يصح، هذه لا يصح. قال وفرقوا بينه وبين زوجتك إحدى بناتي ونويا معينة. يعني مثلا أنا وزيد تكلمنا، زيد يريد الزواج بإحدى بنتي، وتكلمنا على واحدة منهما، ثم في وقت العقد قلت زوجتك إحدى بناتي ونويت أنا وهو تلك التي تكلمنا عليها، تمام؟ قال صح. طيب لماذا هنا يصح وهناك لا يصح؟ لماذا في الزوج لا يصح وفي الزوجة يصح؟ ما الفرق؟ قال بأنه يعتبر في الزوج القبول، الزوج لابد أن يقبل، فلا بد من تعيينه ليقع الإشهاد على قبوله. أما المرأة فلا يعتبر منها القبول. واضح هذا الفرق؟ الزوج لابد أن يكون معينا حتى يقع الإشهاد الشهود على تعيينه، أما المرأة فلا يعتبر، ما في قبول، المرأة لا تقول قبلت، تمام؟ أيوة. قال هنا وعلمه باسم المرأة أو عينها، أي يشترط في الزوج أن يعلم اسم المرأة أو عينها، فلا يصح نكاح جاهلهما، أي جاهل اسم المرأة أو جاهل عينها. قال في التعليق تبع في هذا المتولي والقمولي، تبع في هذا المتولي والقمولي، القمولي، القمولي صاحب البحر، صاحب البحر المحيط، شرح الوسيط، شرح البحر، شرح الوسيط الغزالي، له شرح على وسيط الغزالي، وسيط الغزالي معروف، القمولي له شرح على وسيط الغزالي، أظنه ما زال مخطوطا، ثم هذا الشرح شرح كبير، فاختصره في كتاب أصغر منه سماه جواهر البحر، وهذا أظنه مرفوع في الانترنت لأنه حقق كرسائل جامعية، جواهر البحر. نعم القمولي أظنه توفي في 737 تقريبا، هكذا يعني 700 وشيء، لكن ما أدري بالضبط، يمكن واحد منكم يتبرع لنا بالترجمة غدا سطرين فقط يذكر لنا اسمه ولادته، من حتى نعرف هذا القمولي. أما المتولي معروف، هذا من أعلام المذهب. القمولي من يبحث لنا عن القمولي؟ من؟ ليش لماذا لا تقول أنا؟ نعم أنا هكذا جيدة، أنا في هذا الموضع مستحبة. من أطعم اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر أنا، هنا أنا تأتي، واضح؟ لكن أنا في الاعتداد بالنفس هذا سيء، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، هنا أنا مذمومة، لكن أنا في معرض جواب السؤال خاصة فيما ينفع مستحبة هذه، تمام؟ قل أنا عندما أسأل، قل أنا. نعم سيد. قال بارك الله فيكم، قال تبع في هذا المتولي والقمولي، القمولي بتجديد الميم، قمولي ها ليس قمولي، قمولي. قال ورجح في التحفة أنه لا يشترط علم الزوج كالشاهدين بالمرأة، يعني لا يشترط أن الزوج يعلم المرأة، يعرف المرأة أو يعلمها، كما أنه لا يشترط أن يعلم الشاهدان بالمرأة. فلو قال زوجتك هذه وكانت منتقبة تلبس النقاب أو كانت وراء ستار، قال قبلت، خلاص صح، تمام. قال وهي منتقبة أو وراء سترة والزوج لا يعرف وجهها ولا اسمها ولا نسبها، صح، متى علم أنها المشار إليها عند العقد، فهمنا؟ ثم ذكر نقاشا حول هذا، لكن هذا خلاصته. قال بارك الله فيكم وعلمه بحلها له، أي وعلم الزوج بحل المرأة له. قال وهذا شرط، انتبه لهذا الكلام، هذا كلام مهم، وعلمه بحلها له. قال وهذا شرط لجواز الإقدام لا للصحة، هذا شرط لماذا؟ لجواز الإقدام. ما معنى لجواز الإقدام؟ أي لجواز الإقدام على عقد النكاح، وليس شرطا لصحة النكاح. إيش معنى هذا الكلام؟ لو أن الإنسان تزوج امرأة، تمام، وهو في ظنه أنها أخته من الرضاع، تزوج امرأة وهو في ظنه أنها أخته من الرضاع. فعندك مسألتين، مسألة الأولى هل يحل له أن يقدم على هذا العقد أو لا يحل، هل حلال ولا حرام؟ مسألة الثانية هل يصح أو لا يصح؟ نفترض أنه تزوج امرأة وهو يظن أنها أخته من الرضاع، ثم تبين أنها ليست أخته من الرضاع، واضح؟ نقول إذا تبين أنها ليست أخته من الرضاع فالنكاح صحيح، لأن العبرة بما في نفس الأمر وليس العبرة بما في ظن المكلف. وعند العقد كان يظن ماذا؟ كان يظن أنها أخته من الرضاع، ثم تبين بعد العقد ليست أخته من الرضاع، نقول من حيث صحة النكاح صحيح، ولذلك هذا ليس شرطا في الصحة لكنه شرط في جواز الإقدام، أي أنك تأثم على إقدامك على هذا العقد مع ظنك أنها أختك من الرضاع، فأنت تأثم أنك أقدمت لكنك لا تلزم بتجديد العقد، العقد صحيح. فهمت الصورة؟ انظر ماذا قال، قال وهذا شرط لجواز الإقدام لا للصحة. قال في التعليق اعتمد هذا في التحفة والقلائد. لمن القلائد هذه؟ القلائد، القلائد لأحد علماء حضرموت اسمه باقشير، باقشير موجود في الانترنت PDF، القلائد لباقشير، باقشير ها، اعتمد هذا في التحفة والقلائد والجمال الرملي في بعض تعاليقه كما في عين شين على النهاية، يعني في حاشية علي الشبرمليسي على النهاية. قال ورجح في المغني والنهاية أن ذلك شرطا للصحة، أن ذلك شرط للصحة. نعم. قال انظر المثال، فلو ظنها أخته من الرضاع حرم الإقدام، فلو أقدم فتبين أنها ليست أخته، أنها ليست أخته صح النكاح. الحمد لله. يعطيكم الله الصحة عليكم. فهمنا الصورة؟ قال نعم، هو شرط للصحة بالنسبة للخنثى. بالنسبة للخنثى هو شرط صحة، لأن الخنثى لا يصلح العقد عليه. واضح؟ الخنثى لا يصلح العقد عليه بالحال يعني. أما المحرم، أما المحرم فإنه يصح العقد عليها في الجملة، يعني بهذا الشرط إذا كان يظنها مثلا ثم تبين أن الأمر ليس كما ظن، كما أشار إلى ذلك في التعليق. قال رحمه الله وذكورته يقينا، ها هذا هو، فلا يصح نكاح الخنثى وإن بانت ذكورته. رجل عقد على خنثى، تمام، فلا يصح النكاح وإن بانت ذكورته. لكن قال وذكورته يقينا، عفوا، رجل زوج ابنته، زوج ابنته لخنثى، هكذا رجل زوج ابنته لخنثى، تمام، لا يصح النكاح حتى وإن بان هذا الزوج ذكرا، لا جدد العقد مرة أخرى. شوف هنا ليس العبرة بما في نفس الأمر بخلاف الصورة السابقة، تمام. قال رحمه الله وذكورته، أي وذكورة الزوج يقينا. ثم قال وعدم المحرمية بينه وبينها، أي بين الزوج وبين الزوجة. قال بألا تكون من المحرمات، بألا تكون من المحرمات عليه على التأبيد أو من جهة الجمع. فالمحرمات على التأبيد 18، 7 بالنسب وهن الأم وإن علت والبنت وإن سفلت والأخت والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت ومثلهن بالرضاع. 4 بالمصاهرة وهن أم الزوجة وبنت الزوجة إذا دخل بالأم، وزوجة الأب وزوجة الإبن، والمحرمات بالجمع كل امرأتين، كل امرأتين بينهما نسب أو رضاع. لو فرضت إحداهما ذكرا مع كون الأخرى أنثى حرم تناكحهما. كان شيخنا علي سالم بكير متع الله به يقول لا يحتاج أن يقول مع كون الأخرى أنثى. لماذا؟ لو فرض إحداهما ذكرا حرم تناكحهما مباشرة، لا يحتاج أن يقول لو فرض إحداهما ذكرا مع كون الأخرى أنثى. لماذا؟ لأنه لابد من ذكر وأنثى. قال انظر الضابط، كل امرأتين، كل امرأتين بينهما نسب أو رضاع. لو فرضت إحداهما ذكرا مع كون الأخرى أنثى، هل في حاجة أن يقول مع كون الأخرى أنثى؟ لماذا لا؟ لأن قد قال في البداية كل امرأتين، يعني كأنه في تكرار. يعني انظر ماذا قال، كل امرأتين يعني هما امرأتان. لو فرضنا إحداهما ذكرا، طيب والأخرى ماذا ستكون؟ أنثى، قد قال كل امرأتين. فيقول ما في داعي أن يقول مرة أخرى لو فرضنا إحداهما ذكر مع كون الأخرى أنثى، لأن معلوم من مما سبق. هذا يقصد. نعم. قال كل امرأتين بينهما نسب أو رضاع، لو فرضت إحداهما ذكرا مع كون الأخرى أنثى حرم تناكحهما، كالأختين وكالمرأة وخالتها وكالمرأة وعمتها. تمام. ولذلك إذا تزوج الرجل بامرأة حرم عليه أن يتزوج بأختها حتى تبين الأولى، إما بموت أو بطلاق. هذا الطلاق قد يكون طلاقا بائنا وقد يكون طلاقا رجعيا. فإذا كان طلاقا بائنا فإنه يحل له مباشرة أن يتزوج بأختها، أي بعد الطلاق البائن. وإذا كان الطلاق رجعيا فإنه لا يحل له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها. فهمنا؟ إن شاء الله. قال لكم شروط الزوجة، شروط الزوجة أربعة، هذا بحسب ما ذكر، وإلا فهي أكثر. الشرط الأول عدم الإحرام، فلا يصح نكاح محرمة. والشرط الثاني التعيين، فلا يصح نكاح إحدى المرأتين، ويكفي التعيين بوصف مثل زوجتك ابنتي الكبرى، هذا وصف، الصغرى هذا وصف، أو رؤية أو نحوهما. نحوهما مثل ماذا؟ وصف واضح، إشارة، زوجتك ابنتي هذه. تمام. قال كزوجتك ابنتي وليس له غيرها، أو التي في الدار وليس في الدار غيرها، أو هذه وإن سماها بغير اسمها في الكل. لو قال زوجتك ابنتي هذه، زوجتك ابنتي فاطمة هذه وهي اسمها سعاد، العبرة بالإشارة ليس بما قال. تمام. قال والخلو من النكاح، والخلو من النكاح، ولو ادعت امرأة، انتبه معي، ولو ادعت امرأة أنها خلية من نكاح وعدة قبل قولها. امرأة قالت عند تزويجها أنا لم أكن متزوجة من قبل، يصدق قولها. امرأة قالت ليست علي عدة، يقبل قولها. قال ولو ادعت امرأة أنها خلية من نكاح وعدة، قد، لأن العدة قد، انتبه معي، العدة قد توجد بدون نكاح، كأن تكون موضوع وطأ شبهة، واضح، فتعتد من وطأ شبهة. فلو قالت المرأة أنا خلية من نكاح وخلية من عدة، يقبل قولها؟ نعم يقبل قولها. ولو ادعت المرأة أنها خلية من نكاح وعدة قبل قولها، وجاز للولي سواء كان عاما كالحاكم أو خاصا كالأب. وجاز الأب أو الأخ أو ابن العم أيا كان، وجاز للولي اعتماد قولها ولو كان وليا عاما، بخلاف ما لو قالت كنت زوجة فلان وطلقني، أو كنت زوجة فلان ومات عني، فإنه لا يقبل قولها بالنسبة للولي العام وهو الحاكم إلا ببينة، بخلاف إيش؟ بخلاف الخاص. فهمنا أو لا؟ واضح؟ أحتاج إلى تشكير في مسألة، في مسألة دقيقة تحتاج إلى بيان. ادعت كونها خلية من نكاح وعدة، نقول الحكم قبل قولها من الولي العام والخاص، انتهينا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، ادعت كونها مطلقة. إذا ادعت كونها مطلقة فلا حالة، إما أن تعين الزوج فتقول طلقني فلان، ها، وإما ألا تعين الزوج. ادعت كونها مطلقة وانقضت عدتها، يعني طلقت وانقضت عدتها ولم تعين الزوج، ها، هنا قبل قولها من الولي الخاص والعام، ها. ادعت كونها مطلقة أي طلقت وانقضت عدتها وعينت الزوج، قالت كنت زوجة زيد طلقني زيد أو مات عني زيد وانقضت عدتي، عينت، نقول إذا كان الولي خاص قبل قولها، إذا كان الولي عام، ولي عام، واضح، فإنه لا بد من بينة. لماذا؟ لأن الولي العام وظيفته أن يبحث عن حقوق الغائبين، فهي ذكرت حقا متعلقا بشخص معين غائب، عينت الزوج. هنا يلزم من؟ الولي العام الذي وظيفته أن يبحث عن حقوق من؟ الغائبين، أن يبحث، أن يتأكد. لكن إذا لم تعين الزوج قالت كنت متزوجة وطلقني زوجي وانقضت عدتي ولم تذكر من الزوج أو غير معروف الزوج، هنا يقبل قولها، لأن العبرة، هذه قاعدة، لأن العبرة في العقود بأقوال أربابها، العبرة في العقود بأقوال من؟ أربابها. فهمنا؟ انظر ماذا قال. يعني حتى في هذا الذي فيه تعيين الزوج فيه خلاف أيضا، تمام؟ سيشير إليه بعد قليل. بسم الله. قال ولو ادعت المرأة أنها خلية من نكاح وعدة قبل قولها، وجاز للولي اعتماد قولها ولو عاما، بخلاف ما لو قالت كنت زوجة فلان وطلقني أو مات عني، فإنه لا يقبل قولها بالنسبة للولي العام وهو الحاكم إلا ببينة، بخلاف الخاص. في الحقيقة هنا لم يفصل، وإلا كان الأولى أن يفصل بين ما لو عينت أو لم تعين. قال في التعليق قوله فإنه يقبل قولها بالنسبة إلى آخره، والفرق أنه إذا تعين الزوج، انظر، إذا تعين الزوج، هنا إذا تعين الزوج فقد تعين صاحب الحق، والقاضي له. إيش معنى له؟ يعني يجوز له. والقاضي له، ثم قال بل عليه. إيش معنى بل عليه؟ بل يجب عليه، ليس له، يعني ليس الأمر جائز، لا الأمر واجب. والقاضي له بل عليه النظر في حقوق الغائبين ومراعاتهم بخلاف الولي الخاص. تمام. سم على التحفة، أي حاشية ابن قاسم على التحفة، وما ذكره من التفصيل بين المعين وغيره ها اعتمده في التحفة، ورجح في الفتاوى وابن زياد، ورجح في الفتاوى من ابن حجر في الفتاوى فقهية كبرى، ورجح في الفتاوى وابن زياد أحد كبار فقهاء اليمن كان في عصر بن حجر، وبينهم مساجلات فقهية ردود، ورجح في الفتاوى وابن زياد وأبو قضام من فقهاء اليمن أيضا. تمام. أن للحاكم اعتماد قولها، ركز مع هذا الترجيح، أن للحاكم اعتماد قولها حتى في إخبارها بطلاق زوجها المعين أو موته. يقول حتى في هذه الصورة، حتى في هذه الصورة ها، حتى في هذه الصورة هنالك رأي آخر اعتماد قولها. رجحه ابن حجر في الفتاوى وابن زياد وأبو قطة من فقهاء اليمن. تمام. قالوا ورجح في الفتاوى وابن زياد وأبو قضام أن للحاكم اعتماد قولها حتى في إخبارها بطلاق زوجها المعين أو موته. قالوا لماذا؟ لأن العبرة في العقود بقول أربابها، فأخذوا بالقاعدة في كل الصور، في الصور الثلاث، سواء كان الولي خاصا أو عاما، سواء عينت الزوج أو لم تعين الزوج، ومن باب أولى إذا ادعت كونها خلية من نكاح وعدة. تمام. قال لأن العبرة في العقود بقول أربابها، ولأن تصرف الحاكم ليس حكما، وهذا كله، هذا كلام مهم، وهذا كله بالنسبة لجواز الإقدام، يعني هذا الكلام كله بالنسبة لمسألة هل يجوز له أي للحاكم أن يعقد أو ليس له أن يعقد، هل يجوز العقد أو لا، حلال ولا حرام. بس لكن لو تم العقد ثم تبين أنها ما زالت متزوجة، لو تم العقد ثم تبين أن عدتها لم تنقضي، إيش بيكون الحكم؟ ها؟ يصح العقد ولا يصح؟ لا يصح، ما في عقد أصلا، واضح؟ انظر ماذا قال. قال وهذا كله بالنسبة لجواز الإقدام، أما الصحة فعلى ما في نفس الأمر. فإن كان في نفس الأمر أي في الواقع خلية من نكاح وعدة فالعقد صحيح، وإن كان في نفس الأمر ليست خلية من نكاح وعدة فالعقد باطل، واضح؟ قال فعلى ما في نفس الأمر، إن بان الفراق صح، أي إن بان فراقها من الزوج السابق بموت أو طلاق وانقضاء عدة صح، وإلا فلا. واضح هذا؟ هذا تعليق نفيس. ثم قال والخلو من النكاح، والخلو من عدة غير الخاطب، ها من عدة من؟ من عدة من غير الخاطب؟ امرأة طلقها زوجها وهي في عدة، فجاء غيرها تزوجها في العدة، ما حكم الزواج؟ لا يصح. لكن لو كان هو صاحب العدة وخطبها في العدة كيف؟ يسأل واحد يقول كيف صاحب العدة يخطبها في العدة؟ أقول لك كيف. رجل طلق زوجته طلاقا خلعيا، طلقة واحدة، تمام، قال لها خالعتك على 1000، قالت قبلت، وقعت عليها ماذا؟ طلقة خلعية، صح؟ وهي تملك نفسها. الآن هل يستطيع مراجعتها أو لا؟ لا يستطيع. في أثناء عدتها من الطلاق الخلعي خطبها. من صاحب العدة؟ من صاحب العدة؟ هي تعتد ممن؟ له، صح، هو المخالع، وهو الذي خطبها. أليس هو الآن صاحب العدة؟ أليس هو الذي خطبها؟ هل يمكن أن يخطبها في العدة أو لا؟ ممكن، لأنه هو صاحب العدة، واضح؟ ولذلك قال لك في الزبد: حرم صريح خطبة المعتدة. كذا الجواب لا لرب العدة، أي لا لصاحب العدة. ولذلك قال: أما المعتد منه ففيها تفصيل. طبعا متى يجوز له، بارك الله فيكم، أن يخطبها في العدة؟ إذا كانت كما قلت لك طلقة أولى أو ثانية، يعني طلاق ما زال رجعيا. أما إذا كانت ثالثة لا، لأنها ماذا؟ لابد أن تنكح زوجا غيره. قال: ففيها تفصيل، إن كان الطلاق رجعيا أو بائنا بدون الثلاث واللعان صح. أما إذا كان الثلاث أو كان لعان لا، لأن اللعان تتأبد فيه الفرقة بينهما. قال: وإلا فلا. ثم قال بارك الله فيكم، قال: وكونها أنثى يقينا فلا يصح نكاح الخنثى وإن بانت أنوثته. يعني رجل تزوج بخنثى، رجل تزوج بخنثى ثم هذا الخنثى بان أنه أنثى، نقول لا يصح العقد، يعقد مرة أخرى، واضح؟ وهذا بخلاف ما لو تزوج بامرأة يظنها أخته من الرضاع، فتبين أنها ليست أختا له من الرضاع، يصح النكاح، واضح؟ كما تقدم قبل قليل. قال: فلا يصح نكاح الخنثى وإن بانت أنوثته، بخلاف الولي والشاهدين. انتبه، قال: بخلاف الولي والشاهدين، فإنه إذا كان أحدهم خنثى ثم بانت ذكورته صح النكاح. يسأل سائل: ما الفرق؟ لماذا الشاهد، الشاهد لابد أن يكون ذكرا، طيب لو كان الشاهد خنثى ثم تبين أنه ذكر بعد العقد، تبين أنه ذكر، لماذا قلتم هنا يصح؟ بينما لو تزوج الرجل بخنثى ثم تبين أنها أنثى قلتم لا يصح، ما الفرق؟ قال: الفرق أن هذه معقود عليها، زوجة هذه معقود عليها، والمعقود عليه يحتاط له بخلاف الشاهد، واضح؟ انظر ماذا قال: والفرق أن كل من الزوجين معقود عليه، ولا كذلك الولي والشاهدان، ويحتاط في المعقود عليه ما لا يحتاط في غيره. ثم قال: وكونها أنثى يقينا. يشترط أيضا بارك الله فيكم، يشترط أن تكون الزوجة ماذا؟ ها؟ أن تكون الزوجة مسلمة أو إيش؟ أو كتابية، مسلمة أو كتابية. يأتي السؤال: هل يجوز الزواج بارك الله فيكم بالمجوسية أو لا يجوز؟ هل يجوز الزواج بالمجوسية أو لا يجوز؟ ها؟ يجوز أو لا يجوز بالمجوسية؟ يجوز أو قياسا، قياسا على ماذا؟ ها؟ هذا في الجزية حبيبنا، في النكاح ما في. هل يجوز الزواج بالمجوسية؟ لا يجوز. هل يجوز الزواج بالوثنية؟ لا يجوز، لا يجوز. هل يجوز الزواج بالمرتدة؟ يجوز الزواج بالمرتدة ولا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. لا يجوز الزواج بمجوسية ولا بوثنية ولا بمرتدة، إما مسلمة وإما كتابية. طيب انتبه معي، من الكتابية التي يجوز الزواج بها؟ يهودية أو نصرانية؟ نقول بارك الله فيكم: إذا كانت هذه الكتابية إسرائيلية. إيش معنى إسرائيلية؟ من هي الإسرائيلية؟ أي من ذرية إسرائيل عليه الصلاة والسلام. من إسرائيل؟ يعقوب: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. من إسرائيل؟ يعقوب. لما مرض يعقوب عليه الصلاة والسلام نذر إن شفاه الله أن يحرم أحب الطعام إليه، فلما شفاه الله حرم لحم الإبل وكان أحب الطعام إليه. ولذلك في شريعة اليهود إلى يومنا هذا محرم عليهم أكل لحم الإبل، لا تعرفون هذا؟ محرم عليهم أكل لحم الإبل. فنقول بارك الله فيكم، إسرائيل من هو؟ يعقوب. فإذا كانت هذه الزوجة من ذرية إسرائيل فإنها تحل، أي إسرائيلية تحل مطلقا، تمام. أما إذا كانت هذه الزوجة كتابية لكنها ليست من ذرية إسرائيل، ننظر إن دخلت في ذلك الدين قبل النسخ والتحريف، قبل التحريف والنسخ، فيجوز الزواج بها. يعني إن دخل آباؤها في ذلك الدين قبل النسخ والتحريف، إيش معنى التحريف؟ التحريف واضح، والنسخ أي قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. إن دخل آباؤها في ذلك الدين قبل التحريف والنسخ يجوز الزواج بها، وإن دخل آباؤها في ذلك الدين بعد التحريف والنسخ لا يجوز الزواج بها. وإن لم يعلم الحال، هل دخل آباؤها في ذلك الدين قبل النسخ والتحريف أو بعده، لا يجوز الزواج بها. فهمنا أو لا؟ بناء على هذا بناء على هذا النصارى الذين دخلوا في الدين، أو اليهود الذين دخلوا، أو النصارى الذين دخلوا في دين أهل الكتاب الآن، يعني في بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعد النسخ والتحريف، هذا لا يجوز الزواج بهم. هذا مذهب الشافعي، هذا مذهب الشافعي. على سبيل المثال النصارى الموجودون في مثل هذه البلاد ما جاءت النصرانية إليهم إلا متأخرة، صح؟ إذا لا يجوز الزواج. هذا مقتضى مذهب، هذا مقتضى مذهبي الإمام الشافعي. إذا كان يوجد مذهب آخر لا أدري، لكن هذا مذهب الشافعي. فهمنا بارك الله فيكم، كأن معلومة جديدة هذه. أرى هكذا ينظرون هكذا إلي نظرا مغشي عليهم من الموت، كأنكم تريدون أن تتزوجوا كتابيات، كأنكم لم تجدوا حاجتكم في المسلمات. ماذا؟ ما الذي حصل؟ لا بأس. فهمنا؟ واضح المسألة؟ هذا مذهب الشافعي، ويمكن أن تراجعوا المتون والكتب والشروح ستجدون هذا، تمام؟ أيوة. هنا المؤلف لم يستوعب الشروط، لم يذكر هذا الشرط مثلا، هذا شرط مهم خاصة في مثل هذه البلاد التي يعيش فيها المسلمون وغير المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: شروط ولي النكاح. شروط ولي النكاح ثمانية: الاختيار، فلا يصح النكاح من مكره، أي إذا كان الولي مكرها، والحرية، فيمنع الولاية الرق ولو في مبعض، واضح؟ أي إذا كان الأب رقيقا أو كان الأخ الولي رقيقا فإنه لا يلي النكاح، لأن الرق مانع من ولاية النكاح. قال: وتنتقل حينئذ الولاية للأبعد، تمام. ثم قال: والذكورة، فلا يصح النكاح من امرأة وخنثى، تمام. قال: والتكليف، فيزوج الأبعد زمن صبا الأقرب، أي إذا كانت المرأة ليس عندها أب وليس عندها جد، لكن عندها أخ صغير عمره 9 سنوات، هل يزوجها؟ لا. طب لمن تنتقل؟ للحاكم؟ لا، وإنما للذي بعده. قال: فيزوج الأبعد زمن صبا الأقرب وزمن جنونه دون إفاقته، أما في زمن إفاقته فيزوج هو، تمام، إذا أفاق من إغمائه أو جنونه فيزوج هو. قال رحمه الله: وعدم الفسق، فالصبي انتبه، هذا تعليق مهم. الآن مذهب الشافعي أن الفاسق لا يري النكاح. هذه مشكلة اليوم كثير من المسلمين للأسف فسقهم لو نظرنا إلى قضية الصلاة فسقهم بترك الصلاة، هذه مشكلة. كثير من المسلمين لا يصلون، واضح؟ هل مثل هؤلاء نقول كل واحد منكم إذا زوج ابنته أو زوج موليته الزواج لا يصح؟ مقتضى مذهب الشافعي أنه لا يصح، واضح؟ وللشافعي قول للصحة وقاله بعض الأئمة، فيسع الناس تغليد هذا القول، لكن ينبغي على الولي أن يتقي الله في نفسه وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل له الولاية ليقوم بحقها، فيحرص على الابتعاد عن أسباب الفسق. وهذا من العلم الذي ينبغي إشاعته بين الناس، أن يكون الولي على دراية أن الفسق مانع من الولاية عند جماعة من الفقهاء. يعني حتى لو كنا تقليدا لمن قال بصحة العقد يصح، يبقى هذا عقد مختلف فيه، هناك من يصححه وهنالك من يبطله، ومعتمد مذهب الشافعية أنه لا يصح، واضح؟ إذن هذه من القضايا التي ينبغي إشاعة علمها بين الناس حتى ينتبه الناس لها. فقال لكم هنا وعدم الفسق، الناس ينقسمون إلى 4 مراتب، أحتاج أن أكتب على السبورة حتى يكون واضحا لكم. الناس ينقسمون إلى 4 مراتب. المرتبة الأولى عدل باطنا، وقد ذكرت لكم هذا، عدل ظاهرا، واسطة، فاسق. نقول ليس الناس، المسلمون. المسلم لا يخلو عن مرتبة من هذه المراتب الأربع، إما عدل في الباطن أي في الباطن والظاهر وهو من زكي عند القاضي، وإما عدل في الظاهر وهو من ظاهره العدالة ولا يعرف له مفسق، وإما واسطة بين هذا وهذا، سأذكر لكم الواسطة الآن، كصبي بلغ ولا يعرف له مفسق، هذا واسطة. كافر أسلم، الآن أسلم لا يعرف له مفسق. فاسق تاب، هذا يسمى واسطة. وإما فاسق، تمام، من من هؤلاء يصح أن يتولى النكاح؟ نقول إذا كان عدل باطل، نكتب هنا ولاية، هذا بالنسبة لولاية النكاح، لولاية النكاح. إذا كان عدل باطل يصح ولا عدل باطنا يصح، عدل في الظاهر يصح، فاسق في المذهب لا يصح، فاسق في المذهب لا يصح أن يتولى النكاح، النكاح لا يصح. أيوة، الواسطة في المذهب يصح. فالمراد بالعدالة هنا، المراد بالعدالة هنا أي في ولاية النكاح، المراد بالعدالة هنا أي في ولاية النكاح عدم الفسق. لما أقول عدم الفسق يشمل المراتب الثلاث، ولذلك كان دقيقا في عبارته رحمه الله في الياقوت، فقال عدم الفسق ولم يقل العدالة. شوف لو كان قال يشترط في الولي العدالة سأقول لك هذا وهذا، هذا يخرج، هو لم يقل العدالة، هو فقيه. قال يشترط في الولي ماذا؟ يشترط في الولي عدم الفسق ليشمل ماذا؟ المراتب الثلاث. لكن الشاهد، بارك الله فيكم، انتبهوا لأن هذا مما يخطئ فيه كثير، الشاهد إما أن يكون عدلا في الباطن، بل قد يجب أن يكون عدلا في الباطن، كما لو كان الحاكم هو الذي يتولى العقد، فحينئذ يشترط أن يكون الشهود عدولا باطنا، وقد يكون عدلا في الظاهر يصح. فإذا كان الشاهد فاسقا لا يصح. طب إذا كان الشاهد واسطة، كفاسق تاب، ككافر أسلم، كصبي بلغ ولا يعرف له مفسق، يصح ولا يصح؟ لا يصح. فالمراد بالعدالة في الشاهد العدالة الظاهرة أو الباطنة. والمراد بالعدالة في الولي عدم الفسق، انتبه، واضح؟ فليست العدالة هنا أي في الولاية كالعدالة في الشهادة، أرجو أن يكون هذا واضحا لكم. انظر ماذا قال، قال وعدم الفسق، أيوة، قال وعدم الفسق، فالصبي إذا بلغ ولم تصدر منه كبيرة ولم يصر على صغيرة ولم تحصل له الملكة التي فرعوا بها التي عرفوا بها العدالة يصح أن يكون وليا وإن لم يكن عدلا. يصح أن يكون وليا وإن لم يكن عدلا. طيب ماذا يسمى؟ قال فهو واسطة، فهو واسطة، تمام. وكذا الكافر إذا أسلم، وكذا الفاسق إذا تاب، فإنه يزوج في الحال. لماذا؟ قال لأن الشرط في ولي النكاح عدم الفسق لا العدالة. انظر، طيب الشرط في ولي النكاح، طيب والشرط في شاهد النكاح؟ الشرط في شاهد النكاح العدالة ليس عدم الفسق، فرق بين البابين، تمام. قال بسم الله، ومن شروط الولي، وهذا الشرط السادس، عدم اختلال النظر بحرم أو خبل. قال بسكون موحدة خبل، أي الجنون، وشبهه كالبله، تمام. قال وبفتحها الجنون فقط، تمام، يعني عندك خبل وخبل. إذا قلت خبل بسكون الباء فهو الجنون وما يشبه الجنون، تمام، كالبله. وإذا قلت خبل فهو الجنون فقط. وقال بعضهم هو فساد في العقل، والمشهور الفتح. طيب لماذا من اختل نظره بهرم، ايش معنى هرم؟ كبر في السن بحيث انه لا يضبط الامور، ليس مجنونا لكن لا يضبط الامور، تمام، او عنده خبل، لماذا هذا لا يصح ان يكون وليا؟ لماذا؟ قال لعجزه عن البحث عن احوال الازواج ومعرفه الكفء منهم، واضح. قال وعدم الحجر بالسفه، فالمحجور عليه بسفه لا يصح ان يكون وليا في النكاح، فلا ولايه لمن بلغ غير رشيد، لا ولايه لمن بلغ غير رشيد، او بذر بعد رشده ثم حجر عليه، واضح، لانه لا يلي امر نفسه فلا يلي امر غيره من باب اولى. قال وعدم الإحرام، فلا يصح تزويج المحرم ولا وكيله ولو كان حلالا، لكنه أي الوكيل لا ينعزل بالإحرام. لو أنه وكل شخصا في زواج ابنته ثم أحرم الموكل، هل ينعزل الوكيل؟ لا، لا ينعزل. قال فيعقد بعد التحلل، ولا تنتقل الولاية بالإحرام للأبعد، تمام، فلا يزوج هو بل السلطان، تمام، كما مر. انظر ماذا قال لكم هنا في الأبيات السابقة للسيوطي، قال عشرون زوج حاكم عدم الولي والفقد والإحرام. إذا كان الولي الخاص محرما ما نقول الأب محرم، نقول خلاص يزوج الجد، لا خطأ، يزوج الحاكم. لماذا؟ لأن المحرم أهليته باقية، ما زال أهلا، بخلاف لو كان الولي الخاص كافر ما عنده أهلية يزوج الجد، أو كان فاسقا، أو كان مجنونا ما عنده أهلية يزوج الجد. لكن إذا كانت الأهلية باقية وإنما حصل يعني عارض، نقول هنا يزوج الحاكم. انظر ماذا قال، قال فلا يزوج هو بل السلطان كما مر لبقاء ولايته، وإنما ينقلها أي الولاية للأبعد موانع الولاية المنظومة في قول ابن العماد، وعشرة سوالب الولاية، كفر وفسق والصبال غاية الكفر والفسق، وكون الولي صبيا فهنا تنتقل للأبعد، بق جنون مطبق أو الخبل، تمام، وأخرس جوابه قد اقتفل. إذا كان أخرسا، إذا كان أخرس تنتقل الولاية لمن؟ للأبعد. وهنا كرر الأخرس، ذكره مرتين. وأخرس جوابه قد اقتفل. قال ذو عته نظيره مبرسم. المبرسم أيضا عنده كفة عقل، تمام، شبه مجنون، ليس مجنون، 50-50 مجنون، نص نص، تمام، أيوة. ذو عته نظيره مبرسم وأبل مبرسم وأبله لا يهتدي وأبكم. الأبكم من هو؟ ها؟ الذي لا يتكلم. والأخرس من هو؟ الذي لا يتكلم. فهنا كرره، كرره، تمام، أيوة. قال ففي هذه الصور كلها يزوج من؟ الأبعد. ثم قال شروط شاهدي النكاح. شروط شاهدي النكاح اثنان: أهلية الشهادة وعدم التعين للولاية. قال أهلية الشهادة، سيأتي بيان المؤهلات لها في باب الشهادة. فلو عقد، انتبه معي، فلو عقد بحضرة عبدين، هل العبد عنده أهلية شهادة؟ لا، إذن لا يصح النكاح. أو امرأتين، أو فاسقين، أو أصمين، أو أعميين، لم يصح. لماذا؟ لعدم أهلية الشهادة. يأتي السؤال، هل يصح بشهادة ابني الزوجين؟ نعم يصح. طيب لماذا ينصون عليها؟ لأنه في باب الشهادة يقول لك لا يصح أن يشهد الابن لأبيه، لكن هنا في النكاح لا بأس، تمام، لأنه هناك قد يجر له نفعا، هنا من أجل التوثيق، تمام. والعدو، هل تقبل شهادة العدو على عدوه؟ لا، لكن هنا يقول تقبل شهادة العدو في عقد النكاح. قال ويصح بابني الزوجين وعدويهما، ويصح النكاح بشهادة مستوري العدالة عند الزوجين. إيش معنى مستور العدالة؟ من صاحب العدالة الظاهرة يسمى مستورا. قال وهما المعروفان بها ظاهرا لا باطنا. فهمنا هذا؟ ثم قال وعدم التعين للولاية. وعدم التعين للولاية، إيش معنى وعدم التعين للولاية؟ نقول الأب هو الولي، قال الأب لفلان وكلتك أن تلي نكاح ابنتي، طيب وانت وين رايح؟ قال أنا سأكون شاهدا. ما يصلح، ما يصلح تترك الولاية وتكون شاهد، الولاية متعينة فيك. انظر ماذا قال، فلو وكل الأب أو الأخ المنفرد في النكاح، الأخ المنفرد. أما لو كان في ثلاثة إخوة، واحد ولي واثنان يشهدون، جزاكم الله خير، تمام، ما في مشكلة. قال فلو وكل الأب أو الأخ المنفرد في النكاح وحضر مع آخر لم يصح، حتى وإن اجتمعت فيه شروط الشهادة. لماذا؟ لأنه ولي عاقد، فلا يكون ماذا؟ فلا يكون شهيدا. ثم قال شروط صيغة النكاح. شروط صيغة النكاح شروط صيغة البيع، وكونها بلفظ إنكاح أو تزويج فلا يصح أن يقول جعلت ابنتي شريكة حياتك، جعلت ابنتي حب قلبك، ما ينفع هذا. أيوة، هذا الرومانسية ليست الآن، واضح، أيوة، ما يصلح هذا، صح يا وافي أو لا؟ يصلح هذا ولا يصلح؟ لا يصلح هذا. قال هنا وكونها بلفظ إنكاح أو تزويج أي بصريح مشتقهما فلا يصح بكناية كأحللتها لك، ملكتك إياها. ثم قال وإذا وكل الزوج في العقد، هذا كلام مهم بارك الله فيكم، انتبهوا له. قال وإذا وكل الزوج في العقد فليقل الولي لوكيل الزوج. الآن عندي زيد وعمر، هذا الولي وهذا الزوج، هذا الولي وهذا الزوج، الزوج وكل هذا ليقبل النكاح عنه، انظر ماذا سيقول الولي. قال فليقل الولي لوكيل الزوج زوجت ابنتي موكلك فلان. ما يقول زوجتك، زوجت ابنتي موكلك فلان. طيب لو قال زوجتك، حتى لو كنا نعرف أنه ليس الشهود هنا، لا ما يكفي النية في القلب، لأن هذا عقد يشترط فيه ماذا؟ يشترط فيه ماذا؟ الإشهاد، واضح. والشهود لا يطلعون على النية. انظر ماذا قال. فليقل الولي للوكيل الزوج زوجت ابنتي موكلك فلانا، فيقول وكيله قبلت نكاحها له. لو قال قبلت نكاحها مشكلة. انظر ماذا قال. قال فإن ترك لفظ له لم يصح النكاح، وإن نوى موكله. النية هنا اجعلها في جيبك لا تنفع، لأن هذا عقد لا بد فيه من الإشهاد، والشهود لا يطلعون على النية. قال وإذا وكل الولي، الآن الصورة الثانية، الآن أول الزوج، الآن ولي، الولي قال لفلان وكلتك في تزويج ابنتي، سمى اسم الزوج، قال وكلت زوجت ابنتي زيدا، ها لا، لأنه لابد أن نعرف صفة هذا، من هو هذا الذي سيقبل، لابد أن نعرف، لابد أن تقول موكلك حتى تضيف إليه. نعم. قال هنا، قال وإذا وكل الولي فليقل وكيله للزوج، فليقل وكيله، وكيل من؟ من الذي وكل؟ وكيل الولي. فليقل وليه للزوج زوجت بنت فلان موكلي، زوجت بنت فلان موكلي، فيقبل. ثم قال الحالة الثالثة، وإذا وكل كل من الولي والزوج، الولي وكل واحد والزوج وكل آخر، تمام، هذا وكل وهذا وكل، تمام. فليقل ولي، فليقل وكيل الولي لوكيل الزوج زوجت فلانا موكلك بنت فلان موكلي، فيقول الزوج قبلت نكاحها له. ها، عندكم يوجد توكيل في الزواج ولا ما في؟ ما في، قليل. ها، في السودان عادتهم أنهم ينظرون أشرف رجل في الأسرة، الكبير في الأسرة، يعني مثلا الجد، أو إذا كان مثلا هو عضو في البرلمان، أو كان مثلا محافظ في الأسرة، ها، أو كان إمام مسجد أو خطيب، يوكلونه أبو الزوج، يوكله في التزويج. ها، يوكل أن يكون شاهدا للشهادة، ها، يحضر للشهادة، لا، هناك للتوكيل. أحيانا يعني في السودان كان أحيانا الرئيس السابق في السودان هذا عمر البشير يصلي في مسجد اسمه جامع النور في منطقة كافوري، يصلي الجمعة، وعادة عندهم الزواج بعد صلاة الجمعة في المسجد، سيأتي هذا الإشارة إليه. فإذا جاء يطلب منه والد الزوجة أن يكون الوكيل مباشرة، هو يزوج يعني في المسجد أمام الناس. نعم. قال هنا، أنا قد حضرت أكثر من مرة مثل هذا. قال هنا شروط صيغة النكاح، شروط صيغة النكاح صيغة البيع، وكونها بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته. قال بلفظ نكاح أو تزويج تقدم، أو ترجمته، يقول لك حيث فهمها العاقدان والشاهدان، أي لابد أن تكون اللغة مفهومة عند العاقدين وعند الشاهدين، حتى ولو كان مع القدرة على العربية، يعني ممكن يكون عقد النكاح باللغة الإنجليزية مثلا حتى وإن كانوا يقدرون على العربية. ثم قال صورة النكاح، صورة النكاح أن يقول زيد لعمر زوجتك مولية هندا فيقول عمرو قبلت تزويجها، ثم قال زوجتك مولية هندا، قال ولا تتوقف صحة النكاح على ذكر الصداق حتى في الصور التي يجب فيها ذكر الصداق، لأن بعض الصور يجب فيها أن يسمى الصداق، حتى في هذه الصور لا يتوقف صحة النكاح على ذكر الصداق، لأنه يقول الفقهاء ليس لنا عقد يتوقف، أي ليس لنا عقد نكاح تتوقف صحته على الصداق إلا في الشغار فقط، إلا في الشغار. الشغار إذا حصل زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، قال قبلت، هنا النكاح باطل. أما في أي صورة يكون فيها الصداق باطلا أو فاسدا أو لا يسمى الصداق أصلا، فإن النكاح يصح بمهر مثل. يعني إذا بطل الصداق لا يلزم بطلان ماذا؟ النكاح، لأن النكاح عقد معاوضة غير محضة. أحسن، غير محضة. ومعنى غير محضة أي أنه لا يفسد بفساد العوض، لا يفسد بفساد العوض. فيقول عمرو قبلت تزويجها، ثم قال ويسن إحضار جمع من أهل الصلاح والخير عند العقد، ويسن إحضار جمع من أهل الصلاح والخير عند العقد زيادة على الشاهدين والولي، تمام، وإشهاره، أي ويسن إشهار العقد، وأن يكون في مسجد. عادتكم هنا إقامة العقد في المسجد أو لا؟ موجود، نعم. وأن يكون في شهر شوال، وأن يكون الدخول فيه، فيه يعني في شهر شوال، لحديث عائشة في مسلم. ويسن الدعاء للزوجين بعد العقد بقوله بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وعافية، وجمع بينكما في خير وعافية. وتسن استتابة الولي والشهود المستورين قبل العقد احتياطا. ويستحب الإشهاد على رضا المرأة حيث يعتبر رضاها. من التي يعتبر رضاها؟ الثيب. الثيب إذا كانت بالغة لا بد من إذنها، يسن الإشهاد ولا يجب. قال ولا يشترط ذلك في صحة النكاح. وتسن خطبة قبيل العقد بأن يخطب الولي أو الزوج أو غيرهما، وتحصل بالحمد والصلاة والوصية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي على سيدنا وأصلي وسلم على سيدنا محمد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ثم يقول جئتكم خاطبا ابنتكم فلانة الآخر، تمام بهذا. وإلا فالأفضل خطبة الحاجة ثم ذكرها لكم هنا، بارك الله فيكم. الصداق، تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال الصداق، الصداق لغة ما وجب بنكاح، وشرعا ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بدع قهرا. ضابط الصداق، ضابط الصداق كل ما صح كونه مبيعا عوضا أو معوضا صح كونه صداقا، وما لا فلا. الوليمة، الوليمة لغة مشتقة من الولم وهو الاجتماع، وشرعا اسم لكل دعوة أو طعام يتخذ لحادث سرور أو غيره. حكم الوليمة، حكم الوليمة الندب. حكم الإجابة إلى وليمة العرس، حكم الإجابة إلى وليمة العرس الوجوب العيني بشروط كثيرة، منها إسلام الداعي والمدعو وعموم الدعوة، وأن يدعوه في اليوم الأول وأن لا يعذر. أحسنتم. قال الصداق، دل على مشروعية الصداق قول الله سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وحديث التمس ولو خاتما من حديد، والإجماع على مشروعية الصداق. قال هنا الصداق، الصداق بفتح الصاد لغة ما وجب بنكاح، ما وجب بالنكاح. وشرعا ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهراء. قال الصداق لغة ما وجب بنكاح أي فقط، هذا هو الصداق. شوف الصداق في اللغة ما وجب بنكاح، في الشرع ما وجب بنكاح أو وطء، وطء شبهة أو تفويت بضع قهرة، أيهما أعم؟ الشرع أعم. فالذي وجب بوطء شبهة يسمى صداقا لغة أو شرعا؟ شرعا، لكن لغة لا، صح؟ هذا تعريف لغوي أضيق من التعريف الشرعي. الأصل في التعريفات اللغوية أنها أوسع، في التعريفات الشرعية أنها أضيق، هذا الأصل، لكن هذا على خلاف الأصل. ولذلك قال لكم هنا فيكون المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي، على عكس القاعدة من أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي، وهذا على الراجح من أنه لا فرق بين الصداق والمهر، وإلا فإن بعض العلماء فرقوا بين الصداق والمهر. ولذلك قال وأما على ما قيل من أن الصداق ما وجب بتسميته في العقد والمهر ما وجب بغيره. يقول الصداق، انتبه معي، الصداق ما وجب بتسميته في العقد، المهر ما وجب بغير العقد مثل وطء الشبهة. إذن هنا سيكون الصداق ما هو؟ ما وجب بالعقد، هذا في الشرع. الصداق ما وجب بالعقد، هذا في الشرع. طيب في اللغة ما هو؟ ما وجب بالنكاح. طيب بيكون التعريف الشرعي واللغوي ما هما؟ متساويان، صح؟ سيكون في اللغة ما وجب بالعقد، في الشرع ما وجب بالنكاح، متساويان، لأن ما وجب بغير النكاح كوطء شبهة لا يسمى صداقا وإنما يسمى مهرا. فهمنا؟ انظر ماذا قال. وأما على ما قيل من أن الصداق ما وجب بتسميته في العقد والمهر ما وجب بغيره فمتساويان. إيش المتساويان؟ أي أن المعنى اللغوي أن الصداق ما وجب بنكاح، والمعنى الشرعي على هذا القيل الذي قال وعلى ما قيل ها ما وجب بتسميته في العقد، متساويان، هذا المقصود. واضح؟ بارك الله فيكم. وهو على خلاف القاعدة المتقدمة أيضا، أي أن التعريف اللغوي مساوي للتعريف الشرعي، هذا كمان على خلاف القاعدة، لأن القاعدة أن التعريف اللغوي واسع والتعريف الشرعي ضيق. أما إذا تساوى التعريف الشرعي واللغوي أو كان الشرعي أعم واللغوي أخص فهذا على خلاف القاعدة. ثم قال بارك الله فيكم، قال وشرعا ما وجب، ما وجب قولهما قال شامل للمال والمنفعة وشموله للاختصاص غير مراد. يعني يقول لك إن الصداق قد يكون مالا، هكذا قال، قد يكون مالا وقد يكون منفعة، قد يكون مالا وقد يكون منفعة. لو كان عبر بقوله قد يكون عينا وقد يكون منفعة كان أولى، لأن المنفعة نوع من أنواع المال، فعطف المنفعة على المال من باب عطف الخاص على العام. لو كان قال ما يشمل العين والمنفعة كان أولى. فهمنا؟ طيب يقول لك الصداق قد يكون ماذا؟ قد يكون مالا وقد يكون منفعة. مال واضح، كأن تزوج امرأة والصداق 20 دينارا، منفعة تزوج امرأة صداقها سكن الدار سنة، منفعة تزوج امرأة وصداقها أن يعلمها كتاب الياقوت النفيس. موجود ها؟ موجود؟ يمكن ها؟ جميل هذا. إذا كان ما رأيكم هذا أيها العزاب، توافقون على هذا الصداق ولا؟ لا بد أن تدرسه جيدا حتى تستطيع أن توفي المنفعة. تمام، أدرس الكتاب جيدا واحفظ وافهم، حتى إذا كان هذا هو الصداق تستطيع أن تبرز فيه، أن تنجح فيه. تمام، أيوة، هذا حافز لكم في المذاكرة. طيب، بارك الله فيكم. فإذا الصداق قد يكون مالا وقد يكون منفعة، لكن هل يصلح أن يكون الصداق اختصاص ككلب معلم، كخمر مثلا؟ لا. لماذا لا؟ لأنه سيأتي معنا في الضابط بعد قليل أن ما صح أن يكون ثمنا صح أن يكون صداقا، وما لا يصح أن يكون ثمنا لا يصح أن يكون صداقا، والثمن كل طاهر منتفع به، فيخرج ماذا؟ فيخرج الاختصاص. فقال لك هنا شامل للمال والاختصاص، شامل للمال والمنفعة، وشموله للاختصاص غير مراد. قال ما وجب بنكاح أو وطء، أي في شبهة، في شبهة، أي وطء شبهة. فوطء الشبهة يوجب ماذا؟ يوجب المهر، ولا يوصف بكونه حلال ولا حرام كما قررت لكم من قبل. وطء الشبهة يوجب المهر. قال أو تفويض. إيش معنى أو تفويض؟ التفويض له صور، منها أن تقول رشيدة بالغة أو سفيهة مهملة. إيش معنى مهملة؟ لم يحجر عليها. أن تقول رشيدة بالغة أو سفيهة مهملة لوليها زوجني بلا مهر، فيزوجها وليها وينفي المهر. تقول له زوجني بلا مهر، فيزوجها وليها وينفي المهر. ماذا مهرها؟ يعني وليها يقول للزوج زوجتك فلانة موليتي بلا مهر. قال قبلت. ماذا يكون مهرها؟ مهرها حينئذ نقول يفرضه الزوج، يقدره الزوج. فإن لم يفرضه الزوج، امتنع، أو فرض الزوج ولم تقبل هي، يفرضه من؟ الحاكم. وإذا وطئها الزوج، إذا وطئها الزوج قبل أن يفرض لها المهر تستحق مهر المثل. هنا انظر ماذا قال، في شبهة أو تفويض، يعني في التفويض يسمى مهر، في هذه الصورة يسمى مهر. واضح الصورة أو لا؟ واضح صورة التفويض إن شاء الله. قال أو كان العقد فاسدا، فإذا عقد عليها عقدا فاسدا أي ووطئها فإنها تستحق مهر المثل، سواء كان الوطء في القبل أو في الدبر. يعني تستحق مهر المثل سواء وطئها في القبل أو في الدبر، فالدبر هنا له حكم القبل. واضح؟ أيوة. هناك مسائل يذكرها الفقهاء، يقولون إن الدبر له حكم القبول إلا في 9 مسائل، أظنها منظومة، لا تحضرني الأبيات، إذا أحدكم يبحث عنها جيد، أو إذا وجدت الفراغ أنا أبحث عنها إن شاء الله. قال رحمه الله، قال ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا. كيف يعني تفويت بضع قهرا؟ هذا الآن فيه صورة من صور كيد النساء. رجل متزوج بامرأة ثم تزوج بامرأة أخرى صغيرة ما زالت في سن الرضاع. لماذا؟ لماذا تزوجتها وهي في سن الرضاع؟ ليس للاستمتاع، وإنما لأن أباها غني، ربما يموت أبوها فترث هي وأصير غنيا أنا. ما شاء الله، إذن عنده تفكير للمستقبل، يخطط. سنقول له you have balance، عندك خطط، يعني future balance، خطط مستقبلية. واضح؟ أيوة. فإذا ماذا فعل؟ هو متزوج بامرأة كبيرة، لكن ذهب وتزوج بامرأة صغيرة عمرها سنة أو سنة ونصف لأن أباها غني مثلا، فغارت الكبيرة. ماذا فعلت؟ أخذت الصغيرة وأرضعتها. ما شاء الله، أرضعت الصغيرة في سن الرضاع. إذن هذه الكبيرة ينفسخ نكاحها. لماذا؟ لأنها أم زوجته. يا الله. وهذه الصغيرة ينفسخ نكاحها. لماذا؟ لأنها بنت زوجته. يا الله. من قال له يفعل هذا؟ من قال له أن يعدد؟ أستاذ ثيبي من قال له؟ ينصحه. تمام. إذن فهمنا بارك الله فيكم. أيوة. ثم نقول أنت أيتها الكبرى عليك مهرا في ذمتك للزوج. ليش؟ لأنك فوتت عليه بضع الصغرى. فهمنا؟ هي السبب. فعليك أيتها الكبرى مهرا للزوج. لماذا؟ ما سبب وجوب المهر علي؟ تفويت البضع قهرا، هذا هو السبب. ثم الزوج يعطي مهرا لمن؟ للصغيرة هذه. وسيذكر لك هذا الآن. قال كأن أرضعت زوجته الكبرى الصغرى 5 رضعات متفرقات، فإنه ينفسخ نكاح الاثنتين. الاثنتين تصير أم زوجته وتلك تصير بنت زوجته. ويجب على الكبرى نصف مهر الصغيرة للزوج. ليش؟ لأنها فوتت عليه البضع قهرا. والزوج يجب عليه نصف مسمى، إذا كان هنالك مسمى مهر مسمى لمن؟ للصغرى. ثم هذا مثال. مثال آخر قال وكأن شهد جماعة شهادة حسبة بأنه طلقها طلاقا بائنا. ذهب جماعة من الرجال إلى القاضي وشهدوا عند القاضي أن زيدا طلق زوجته طلاقا بائنا. القاضي إيش وظيفته؟ خلاص ثبت عندي بشهادة هؤلاء العدول أنك طلقت زوجتك طلاقا بائنا، إذن ماذا أفعل؟ أفرق بينكما. خلاص فرق بينهم. هل أصبح زوجين؟ لا، خلاص فرق بينهم من؟ القاضي. قال وفرق القاضي بينهما. ثم بعد التفريق رجعوا عن الشهادة، قالوا كنا نكذب لم يطلقها. قال ثم رجعوا عن الشهادة. الآن ماذا فعل هؤلاء؟ فوتوا على هذا الزوج بضعا قهرا، صح؟ نقول تغرمون له المهر. هذا صورة أخرى من صور إيش؟ تفويت البضع قهرا. تغرمون المهر لمن؟ لهذا الزوج. تمام. قال هنا فيغرمون المهر كله لتفويت البضع على الزوج. فإن قال قائل لماذا لا يعود النكاح؟ نقول لا، لا يعود النكاح برجوع هؤلاء عن الشهادة، لأن رجوعهم عن الشهادة لا يعيد النكاح السابق. واضح؟ يعني رجوعهم عن الشهادة لا يعيد النكاح السابق. الآن إذا يريد أن يتزوجها تزوجها بنكاح جديد، لأن القاضي قد حكم القاضي بالتفريق. واضح؟ القاضي إذا حكم بحكم، وهذه مسألة ستجدونها في القضاء وستجدونها أيضا مثلا في كتاب الصيام، لو أن شخصا شهد عند القاضي أن غدا رمضان وأنه رأى الهلال، وحكم القاضي بشهادته، ثم بعد أن ثبت وانتشر حكم القاضي قال كذبت ما رأيت الهلال، خلاص يثبت الشهر. واضح؟ يثبت الشهر. ويمكن أن تراجعوها في التحفة في هذا الموضع، ويمكن أن تراجعوا المسألة أيضا في كتابي الشهادات والقضاء. فهمنا؟ فقال هنا انظر لتفويتهم البضع على الزوج. ولذلك قد يسأل واحد لماذا يفوت، لماذا لا يرجع النكاح؟ نقول بعد أن يحكم القاضي بمقتضى الشهادة لا يرجع النكاح. تمام. قال هذا إذا لم يصدقهم الزوج، يعني إذا شهدوا عند القاضي بأن هذا الزوج طلق زوجته طلاقا بائنا والزوج منكر أنا ما طلق، أما إذا قالوا عند القاضي يشهد أن فلانا طلق زوجته طلاقا بائنا قال نعم طلقتها طلاقا بائنا، خلاص لا يستحق لا يستحق أن يغرموا له المهر. تمام. قال وإلا، إيش معنى وإلا؟ أي وإلا بأن صدقهم فلا غرم عليهم. تمام. ثم قال واعلم أن تسمية المهر في العقد مستحبة، فلو أن العقد تم ولم يسمى المهر يصح ولا يصح؟ يصح، لكن قالوا يكره ترك التسمية، ترك تسمية المهر. قال هذا هو الأصل، أي الأصل استحباب تسمية المهر في العقد، لكن أحيانا قد تجب وأحيانا قد تحرم. قال وقد تجب تسمية المهر في العقد في صور، منها ما لو زوج القاصرة وليها، ما لو زوج القاصرة وليها بأكثر من مهر مثل. الولي الأب زوج ابنته مهر المثل لها، مثلا مهر المثل لها 10 مليون، هو زوجها 20 مليون، هذا فيه مصلحة لها أو لا؟ مهر المثل 10، هو زوجها بكم؟ 20، زوجها بأكثر صح؟ لو أنه سكت ولم يسمى المهر في العقد، واضح؟ ثم تنازع هو والزوج، ماذا سيجب لهذه البنت؟ مهر المثل، مهر المثل أقل، إذن هذا فيه إضرار بمصلحة الزوجة صح؟ إذن هنا تجب تسمية. لماذا تجب التسمية؟ مراعاة لمصلحة الزوجة، لأنه إذا سكت وحصل النزاع سوف يرجعون إلى مهر المثل وهو أقل. في هذه الصورة تكون التسمية ما حكمها؟ واجبة. فهمنا؟ واضحة ولا؟ إن شاء الله. قال وقد تجب في صور منها ما لو زوج القاصرة وليها بأكثر من مهر المثل، لأنه لو سكت لوجب مهر المثل. وقد تحرم في صور منها لو زوجها بدون مهر مثل، لو زوجها بدون مهر مثل ولو سكت لوجب مهر مثل. واضح؟ في هذه الصورة تحرم، لو زوجها بدون مهر مثل، مهر المثل قلنا 10 مليون، زوجها 5 مليون، طيب لو سكت ما ذكروا وبعد ذلك حصل نزاع بينهم، سيجب كم؟ مهر المثل الذي هو 10. إذن هنا قال التسمية تحرم، لأن التسمية فيها إضرار بمن؟ بالزوجة. واضح؟ أيوة، بالقاصرة. قال وقد تحرم في صور منها لو زوجها بدون مهر المثل ولو سكت لوجب مهر المثل. لكن هذا المثال وجه له اعتراض. قال لك العلامة سالم سعيد بغيثان صور حرمة التسمية بتصويره هذا البيجرمي على الخطيب عن المدابغي، فظاهره أنه يلزم ما عقد به. انتبه معي، ولي القاصرة زوجها بكم؟ 5 مليون، مهر المثل كم؟ 10. ظاهر المثال أنه إذا زوجها 5 مليون أي بأقل من مهر المثل الواجب 5 مليون، ظاهر المثال هذا، الواجب 5 مليون، هذا ظاهر المثال. إلا إذا تنازع فيكون لها كم؟ مهر المثل الذي هو 10 مليون. لكن يقول الذي صرحوا به أن الولي إذا زوج القاصرة بأقل مهر من مهر المثل فإنها تستحق مهر المثل. واضح؟ يقول صرحوا أن الولي إذا زوج القاصرة بأقل من مهر المثل فإنها تستحق كم؟ مهر المثل. انظر ماذا قال. قال فظاهره أنه يلزم ما عقد به وهو 5 مليون، وهو المسمى الذي هو أقل من مهر المثل، لقوله ولو سكت لوجب مهر المثل، ولذلك حرمت التسمية لإيجابها الأقل. لكن الذي صرحوا به أنه لو زوجها بأقل مهر المثل، أنه لو زوجها بأقل من مهر المثل بدون إذن معتبر منها، في ذلك حرمة التسمية فقط، التسمية حرام، وأما النكاح فينعقد بمهر المثل. واضح؟ ثم إذن هذه السورة لا تصلح سورة للتحريم، أتى بسورة أخرى قال وصوروا حرمة التسمية بما إذا زوج طفله ممن لا ترضى إلا بأكثر من مهر مثلها. عنده طفل، أنا عندي طفل اسمه نجيب، تمام، زوجته بامرأة بالغة رشيدة ومهر مثلها 10 مليون، لكن هي قالت أريد 20 مليون. هنا لو أنا ولي الطفل لو سميت 20 مليون حرام علي. واضح؟ لأنني إذا لم أسمي سيجب لها كم؟ مهر المثل. إذن هنا يحرم علي التسمية مراعاة لمصلحة من؟ نجيب ولدي، تمام؟ أيوة. قال ضابط الصداق، ضابط الصداق بارك الله فيكم، ثم هنا قال وإذا خلى العقد من التسمية فإن لم تكن مفوضة، ذكر مسألة التفويض وقد ذكرتها لك قبل قليل بالشرح. ضابط الصداق، ضابط الصداق كل ما صح كونه مبيعا عوضا أو معوضا أي معقودا عليه صح أن يكون صداقا، وما لا يصح أن يكون مبيعا لا يصح أن يكون صداقا. قال الفقهاء يسن في الصداق أمور، يسن في الصداق أمور، ألا يقل عن 10 دراهم، وأن يكون من فضة، وألا يغالى فيه، تمام، وأن يعطيها ولو بعضه قبل الدخول. يصح أن يؤجله لكن الأفضل أن يعطيها ولو بعضه قبل الدخول. ثم قال الوليمة، الوليمة بارك الله فيكم، أو نتركها بعد الاستراحة، تأكلون الوليمة الآن، وليمة الاستراحة هذه ثم هذه إن شاء الله، ها، حتى لا تتعبوا إلى 10:50 نعود. والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.